خلق كلهم ثم مع بعض مولاي قدر وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم Yeah. اسمع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اسمع الصلاة عليه الصلاة عليه وسمع الصلاة من الحبيب جميل